جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله كمال الدين عبد الحليم يسأل ويقول: هل يجوز أن أصلي وراء إنسان حالق اللحية والشارب وإزاره طويل وحافظ للقرآن الكريم، هل يجوز الصلاة وراءه أم لا؟ مثل هذا لا يصلى وراءه، ينبغي يحسن إلا إذا دعت الحاجة ولم يتيسر الإنسان نازل صلي وراءه، لا يصلي وحده، صلي مع جماعة. لكن إذا تيسر من المسؤولين أن يزيلوه ويعينوا مكانه من أهل الخير كان هذا هو الواجب، لما ذكرت عنه من حلق اللحية والإسبال. المقصود أن الواجب على المسؤولين عن المسجد أن يقدموا من هو مرضي لله، من هو الأقرأ المتصل بصفة الخير والمظهر الإسلامي الذي قد عفى لحيته ولم يشف ملابسه. المقصود يتحرون لهذا المسجد الإمام الصالح المستقيم على شريعة الله ويزال هذا. لكن إذا بليتم أنتم وغيركم بإمام حليق أو مسلم ولم يتيسر عزله فلا تصلوا وحدكم، صلوا مع الجماعة وأنصحوا له بالكلام الطيب والتوجيه الحسن لعل الله يهدي بأسبابكم. سمعت الشيخ، هل تكون النصيحة خفية أو معلنة؟ إذا كان قد أعلن هذا الأمر تكون معلنة، وإذا نصحه بينه وبين لعل ذلك ينفع طيب، وإذا نصحه جماعة في المسجد قال: يا عبد الله اتق الله ارفع ثيابك، شيء ممكن ظاهر، إذا نصحه ظاهر فلا بأس. وإن رأوا أو بعضهم نصيحة سرا يزورون في البيت أو يقوم له أحد في محل الإمام بينه وبينه وينصحه كل هذا طيب، يفعلون ما هو الأصلح. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.